شكلت مؤخرا لجنة ذكريات عن الرئيس كيم إل سونغ في كل من لندن ببريطانيا وفي كوبنهاغن بالدنمارك، واللجنة السلوفينية لذكريات عن الرئيس كيم إل سونغ في مدينة ماريبو، واللجنة الوطنية النيجيرية لذكريات عن الرئيس كيم إل سونغ في أبوجا. قررت اللجان تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية ثناء على الحياة الثورية والمآثر لرئيس كيم إل سونغ بمناسبة ذكرى 23 لوفاته.